إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الأعزاء، لازلنا نتحدث عن أن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء وعبد الله المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. وتوقفنا عند قول الشارح: بل إنكار رسالته صلى الله عليه وسلم طعن في الرب تبارك وتعالى، ونسبته إلى الظلم والسفه حاشا وكلا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، بل جحد للرب بالكلية وإنكار. سمعنا في قراءة سورة قراءة صلاة المغرب سورتي البينة والضحى، وسورة البينة المقصود بها محمد صلى الله عليه وسلم، فالبينة هي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، هو بعثه الله تبارك وتعالى دلالة وبينة وعلامة على صدق من سبقه من الأنبياء والرسل، وإثباتا لوجود الرب جل وعلا، وإثباتا لإنزال الكتب، وإثباتا للبعث والنشور، وإثباتا للقيامة والحساب، وإثباتا للجنة والنار. فبغير محمد صلى الله عليه وسلم لا يعرف ولا يستطيع أتباع نبي من الأنبياء أن يثبتوا ما جاءهم به نبيهم. فبدون محمد صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أتباع نبي من الأنبياء أن يثبتوا بعثة نبيهم ولا ما أنزل الله تبارك وتعالى عليه من البينات. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. للتمييز بين أهل الكتاب والمشركين، أو إن الوقيعة بين أهل الكتاب والمشركين لم تكن على صورتها، والتفريق بينهم لم يكن له كثير بيان إلا بعد مبعث محمد صلى الله عليه وسلم، هو الذي بيّن طريق الحق وأرشد إليه ودعا إليه، وبيّن طريق الضلالة ونهى عنه وحذر منه. قال الله تبارك وتعالى: حتى تأتيهم البينة. لم يكن الأمر على سواء، ولم يكن ثم تمييز بين أهل الكتاب والمشركين، ولم يكن ثم انفكاك بين أهل الكتاب ولا المشركين إلا بمبعث محمد صلى الله عليه وسلم. ربما يتحد أهل الكفر مع أهل الكتاب، وقد رأينا من أهل الكتاب العجب العجاب لما ذهبوا لأهل مكة وقالوا لهم: أنتم أهدى سبيلا من محمد وصحبه. فعجبا لهم، يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل الله على أنبيائهم، ثم هم يصوبون طريق المشركين ويدعون أن عبادة الأصنام خير من عبادة الرحمن، وأن سدنة الأوثان خير من أصحاب خير الأنام صلى الله عليه وسلم. فبتتهم الله تبارك وتعالى وبين أنهم لا يعبدون الله بل هم يؤمنون بالجبت والطاغوت، عليهم من الله ما يستحق. فبعث الله محمدا بينة ودلالة واضحة جلية على وحدانيته، بينة ودلالة واضحة وجلية على أنه بعث إلى الناس جميعا أنبياء ورسل، وما من أمة إلا خلا فيها نذير. بعثه بينة ودلالة واضحة وجلية على أن هناك يوم قيامة، وأن هناك جنة، وأن هناك نار، وأن هناك حساب، وهناك عذاب، وهناك نعيم. فبدون رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرف الطريق إلى الله. ولذا كان من أنكر رسالة النبي صلى الله عليه وسلم فقد أنكر في كل الرسالات التي جاءت بها الأنبياء قبله، ومن أنكر نبوة النبي صلى الله عليه وسلم فقد أنكر نبوة الأنبياء جميعا قبله، ومن أنكر القرآن الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم فقد أنكر التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم موسى وجميع الصحف التي أنزلها الله تبارك وتعالى على أنبيائه ورسله قبل ذلك. بل من أنكر محمدا صلى الله عليه وسلم فقد أنكر الرب جل وعلا، فقد أنكر الرب جل وعلا. من أنكر محمدا صلى الله عليه وسلم فقد أنكر الجنة والنار، فقد أنكر الحساب، فقد أنكر البعث، فقد أنكر الصراط، أنكر كل ما جاء به الأنبياء والرسل قبله. بل نسب المولى عز وجل إلى الظلم والسفة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. كيف ذلك؟ لو أن الله عذب عباده دون أن يرسل إليهم رسولا أو ينزل إليهم كتابا ألا يكون ذلك ظلم؟ بلى، ولكن الله تبارك وتعالى لن يحاسب الناس على الميثاق الأول. تذكرون الميثاق الأول؟ يوم أن خلق الله آدم عليه السلام ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته مسح على ظهره فأخرج ذريته أمثال الذر فأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. وبالرغم من ذلك لن يحاسب الله الخلق على الميثاق الأول إلا أن يرسل إليهم رسولا. فالرسول هو الذي ذكرنا بهذا الميثاق. هل أحد في العالم كله يذكر هذا الميثاق؟ لا يذكره أحد. مين فاكر إن ربنا سبحانه وتعالى قال الكلام ده؟ محدش يعرفه ولا يفتكره أبدا. لكن عرفنا منين؟ من القرآن، من الوحي الذي أنزله الله على النبي العدنان صلوات ربي وسلامه عليه. فهذا الميثاق الأول لن يحاسبنا المولى عز وجل عليه إلا بالميثاق الثاني، وهو إرسال الرسل. فلما أرسل الرسل وأنزل عليهم الكتب ذكروا العباد بالميثاق الأول، فمن كفر بالميثاق الثاني فقد كفر بالميثاق الأول، ومن آمن بالميثاق الثاني فقد آمن بالميثاق الأول. ولكن هؤلاء الأنبياء جميعا يحتاجون لشاهد يشهد على صدقهم، ويحتاجون لوحي يبرهن أن ما أنزل عليهم إنما هو من عند ربهم، ويحتاجون لوحي يبرهن على أنهم جاءوا بالحق من عند ربهم. فلم يكن ذلك إلا محمدا صلى الله عليه وسلم. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. فالذي يكفر بنبي واحد كفر بكل الأنبياء، والذي يكفر برسول واحد كفر بكل الرسل، والذي يكفر بمحمد بالذات فلا كرامة له قط يوم القيامة، ولا نجاة له أبدا من عذاب الله يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: والذي نفسي بيده ما يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة، يعني أمة الدعوة، ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار. فشرط قبول أي إنسان بعد بعثة رسول الله أن يكون مؤمنا برسول الله، متبعا لما جاء به، مصدقا فيما أخبر، مؤتمرا بما أمر، منتهيا عما نهى عنه وزجر، وإلا فلا كرامة. حتى وإن ادعى مدع أنه يسير على نفس منهج عيسى أو على نفس منهج موسى، والذي لا إله إلا هو، لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. لو أن موسى حيا ما ينفعش يتبع التوراة، ما ينفعش يتبع أي شيء أنزل عليه من ربه، لازم يؤمن بمحمد ويسير خلف محمد صلى الله عليه وسلم. طب ليه الرسول لو كان ما قالش لو كان عيسى حيا ما وسعه إلا اتباع؟ لأن أولا عيسى حي في السماء، الثانية لأن عيسى عليه السلام هو أول المصدقين به، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أولى بعيسى منهم، ليس بيني وبينه نبي صلوات ربي وسلامه عليه، بل لأن عيسى عليه السلام سينزل يوم القيامة، أي قبل قيام الساعة، أول ما يصنع يقتل الخنزير، دلالة على أنه لم يحل أكله، ويكسر الصليب، دلالة على أنه لم يصلب، ولم يأمر أتباعه بتعظيم الصليب، ولا يقبل إلا الإسلام أو السيف، ما في جزية، ستوضع الجزية، إما إسلام وإما قتل، وسيقتل مع محمد بن عبد الله المهدي المسيح الدجال عند باب لد، ويقتل اليهود شر قتله، ثم هو يصلي بصلاة المسلمين، ويصوم صيام المسلمين، ويزكي زكاة المسلمين، ويقرأ قرآن المسلمين، ويصلي بل خلف إمام المسلمين، فإن المهدي يبقى في الناس 7 سنين، يصلي عيسى بن مريم مأموما خلف محمد بن عبد الله المهدي، ثم بعد ذلك يموت محمد بن عبد الله فيؤم عيسى عليه السلام المسلمين في الصلاة، فإن عيسى سينزل قرب قيام الساعة لا على أنه نبي فلا نبي بعد محمد، ولا على أنه رسول فلا رسول بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن على أنه واحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. عشان كده النبي ما قالش إيه لو كان عيسى، لأن عيسى مؤمن بمؤمن وليس بينه وبينه نبي، وسينزل يوم القيامة على ملة محمد وعلى دين محمد إلى قيام الساعة. فالذي يكفر بمحمد قد كفر بكل الأنبياء والرسل، ولا عذر لأحد. لو كان نبيا حيا ما وسعه إلا اتباع محمد، فكيف بأتباع أو بمن يزعمون أنهم من أتباع الأنبياء؟ لن ينفعهم زعمهم أنهم مؤمنون بالله وأنهم كل هذا ليس له وزن عند الله. لا كرامة لأحد كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم ولم يتبعه. يبقى من كفر بمحمد فقد طعن في الرب ونسبه إلى الظلم، لأن من كمال العدل زي ما ذكرنا في ميثاق أوله، من كمال العدل أن يذكر الناس بالميثاق الأول عن طريق الأنبياء والرسل، وإلا لو أنه عذب الناس بالميثاق الأول وهم لا يذكرونه فيكون في ذلك إيه؟ ظلم. ولأنه سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه وجعله بين خلقه محرما، فإنه بعث الرسل وأنزل الكتب. وهذا معنى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، بما أنه رب العالمين فهو بهم رحمن رحيم، ومن رحمته أن أرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب. وأيضا يقول فقد نسره إلى الظلم والسفة، لأن بغير إرسال الرسل وإنزال الكتب وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم يكون قد ترك الناس هملا، ولم تتحقق الغاية من خلقهم. كيف تتحقق الغاية من خلقهم وهم لم يعرفوا لما خلقوا؟ كيف تتحقق الغاية من خلقهم ولم يبعث إليهم رسولا يذكرهم بالميثاق الأول؟ فكان من كمال الحكمة والعزة أن يرسل إليهم الرسل وينزل عليهم الكتب. فالله تبارك وتعالى ليس بظلام للعبيد، ولذا أرسل الرسل وأنزل الكتب. والله تبارك وتعالى لا ينسب إلى السفه وإلى الجهل وإلى العبث، بل هو سبحانه وتعالى العزيز الحكيم، ولذا أرسل الرسل وأنزل الكتب. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، بل إن الذي يجحد محمدا صلى الله عليه وسلم فقد جحد الرب. يجحد محمد يعني يكفر به، فكذلك يكون قد كفر بالله تبارك وتعالى بالكلية. طيب بقول بقى بيان ذلك، بيان ذلك أنه إذا كان محمد عندهم ليس بنبي صادق، عند مين بقى؟ لأن اليهود والنصارى يقولون أن محمد ليس بنبي صادق، والمشركون قالوا عنه أنه ساحر وكذاب وكاهن إلى غير ذلك، إنما يعلمه بشر. فبيرد بقى عليهم، إذا كان محمد عندكم ليس بنبي صادق بل هو ملك ظالم، فقد تهيأ له أن يفتري على الله، خد بالك من الكلام ده، ويتقول عليه ويستمر حتى يحلل ويحرم ويفرض الفرائض ويشرع الشرائع وينسخ الملل ويضرب الرقاب ويقتل أتباع الرسل وهم أهل الحق كما يزعمون يعني، ويسبي نساءهم ويغنم أموالهم وديارهم، ويتم له ذلك حتى يفتح الأرض وينسب ذلك كله إلى أمر الله له به ومحبته له، والرب تعالى يشاهده وهو يفعل بأهل الحق، وهو مستمر في الافتراء عليه 23 سنة، وهو مع كل ذلك كله يؤيده وينصره ويعلي أمره ويمكن له من أسباب النصر الخارجة عن عدد البشر، وأبلغ من ذلك أنه يجيب دعواته ويهلك أعداءه ويرفع له ذكره، هذا وهو عندهم في غاية الكذب والافتراء والظلم، فإنه لا أظلم ممن كذب على الله وأبطل شرائع أنبياء وبدله وقتل أولياء واستمرت نصرته عليهم دائما، والله تعالى يقره على ذلك ولا يأخذ منه باليمين ولا يقطع منه الوتين. نفصل، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لو أنه كان يزعمون أنه كاذب، معلوم يا أخوانا لو احنا نظرنا كده إلى أدعياء النبوة أو إلى الملوك الظلم على مر التاريخ، والتاريخ لا زال موجود على مر التاريخ، أو نظرنا إلى مفترٍ على الله وعلى رسله وعلى أنبياء، أو نظرنا إلى إنسان متغطرس جبار، هل يستمر في غطرسته وجبروته الى ان يموت على فراشه هنيا سعيدا فرحا بغطرسته وظلمه ولا يستطيع احد ان يقف امامه بل ولا ينتخب الله منه؟ شفنا حاجه زي كده ابدا. ما من ظالم الا انتقم الله منه قبل موته، وما من كذاب على الله وعلى رسله إلا فضحه الله على رؤوس الأشهاد، وما من مدع للنبوة إلا قتله الله شر قتله. والتاريخ موجود. وما من ملك جبار يظلم العبادة ويقتل العبادة ويهلك الحرث والنسل إلا انتقم الله منه. فيش حد كده ابدا استمر على ظلمه او على افترائه وعلى كذبه وعلى الى ان يموت ابدا. لازم يبقى فيه كما يقولون عدالة السماء موجودة. لازم ربنا سبحانه وتعالى يظهر فيه آية يدلل على انه اما ولي لله واما عدو لله. فهذا مسيلمة الكذاب كان كلمه يطفح من لسانه، ومن حوله ما آمنوا به وما نصروه إلا عصبية جاهلية. منكم نبي ومنا نبي، لا يدفعون عنه إلا هذا، لكن كانوا في خاصة في أنفسهم يقنون أنه كذاب، لكنهم كانوا يتعصبون له عصبية جاهلية ويبحثون من ورائه عن دون على دنيا، حتى قتله الله بأتباع محمد صلى الله عليه وسلم شر قتله. وتذكرون عمرو بن العاص لما ذهب إليه مرة وقال له نزل على نبيكم، قال له نزل كذا، قال له طب وانا نزل علي مثلها، وراح بدأ يهزي بكلامه الخايب. فقام سيدنا عمرو بن العاص قال له، كان لسه مشرك عمرو بن العاص، قال له ايه؟ قال له والله إنك تعلم أني أعلم أنك كذاب. زي ما برضو المثل اللي احنا ضربناه ايه؟ احنا دفنينه ايه؟ دفنينه سوا. فاهمين اللعنة. سجاح التي ادعت النبوة، وطبعا هذا كان بعيد تماما عن ان يكون هناك نبي امرأة. وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم، رجال فيش امرأة ابدا. فسجاح دي ادعت النبوة، وكاد ان يحصل بينها واتباعها وبين مسيلمة الكذاب واتباعه مقتلة. فحبت تسوي الامور، راحت قعدت مع مسيلمة الكذاب وقالت له نسوي الامور، وانت نبي وانا نبية وانا بينزل عليك في ذلك. فالمهم خد وده مع بعض في الكلام، قال لها لا مش ينفع الكلام، تعالي الى خيمتي نتكلم جوه براحتنا لو انت بس. فدخل ففجر بها، فطلعت قالت انا على ملة مسيلمة، اقنعني انه هو النبي. احتيال وكذب وخسة وندالة وافتراء. قتلت المرأة وقتل مسيلمة، والاسود العنسي كذلك قتل، وغيره وغيره اللي احنا عمالين نسمع عليهم كل شوية، اللي يطلع من اسكندرية واللي يطلع من القاهرة واللي يطلع من جنوب افريقيا واللي يطلع، كل واحد عمال يدعي زي محمد القدياني ايضا قتله الله تبارك وتعالى بيد احد اتباعه وغيرهم وغيرهم وغيرهم. فما من مدع للنبوة وما من مفتر على الله الا وفضحه الله تبارك وتعالى قبل موته، وإلا وقد أقام الله الحجة البينة لعباده على كذب هذا المفتري الكذاب. وكذلك ما من ملك ظالم إلا وتأتي لحظة ووقت ينتقم الله تبارك وتعالى فيها منه. وإذا التاريخ بقى موجود، لو جبنا التاريخ من أوله لآخره هنلاقي الظلم كانوا كثر وقد انتقم الله تبارك وتعالى منه. واقرب صورة واوضح صورة سورة فرعون، فرعون وهامان، وما كان يرتكبانه في حق الشعوب سواء كانوا مصريين اصلا او اسرائيليين زي ما يكونوا بقى، مما كان فيه من الظلم ما فيه، فانتقم الله تبارك وتعالى منه شر انتقام. بعدما أسكته عشرات المرات أمام حجج موسى البينة، بل وبعدما آمن بموسى من استعان به فرعون على هزيمة موسى. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. أول من آمن بموسى من أتي بهم، من الذين أتى بهم فرعون لأجل أن ينصروه على موسى، فكانوا هم أول الناصرين لموسى على فرعون. ثم مات فرعون غرقا، مات فرعون غرقا ومات أتباعه وهكذا. فما من ظالم جبار إلا وانتقم الله منه. فبإحنا بقى نيجي نقيس الكلام ده على النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان هو كذاب كما يدعون أو يعلمه بشر، ما هو لازم يجي في يوم الأيام يا أخوانا يفتنوا على بعض، ما شافوهمش وهم بيسرقوا، شافوهم وهم بيتقاسموا. فمش ممكن يكون بيعلمه بشر ويظل هذا البشر الذي يعلمه ساكت. لا، طب ده انا بعلمك وبقيت انت استاذ وبقى ليك اتباع كتير، او ما احنا لازم نقسم بقى واقول واطلع افضح ونتقابل ونعمل مناظرات. ما حصلش كلام ده. وبعدين فين البشر ده اللي كان بيعلمه؟ صهيب الرومي الذي ما كان يستطيع ان يتكلم العربية على سليقة العرب، لسان الذي يلحدون اليه اعجمي، وهذا لسان عربي مبين. بحيرة الراهب الذي ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة وهو غلام، لما ذهب مع عمه أبو طالب إلى الشام ورأى فيه بحيرة الراهب أنه عليه علامات النبوة وأنه سيكون نبي آخر الزمان بخاتم النبوة الذي في ظهره وهو الأخ، فرجعه عمه أبو طالب على يعني نصيحة بحيرة وانتهى الأمر على كده، ولم يلتقي بحيرة بعد ذلك. فمتى علمه؟ متى علمه؟ أهل الكتاب الذين كانوا يسلمون كانوا يعلمون رسول الله. أين هذا؟ عبد الله بن سلام، كيف هذا؟ وعبد الله بن سلام أسلم بعد 13 سنة من النبوة في مكة. من؟ أشيروا علينا بواحد. فأكبر افتراء سمعته يقولوا أصله وكان فيه واحد راهب كبير عندهم، ولكن هذا الراهب خان الأمانة وجلست له امرأة تعترف له بجريمتها في الزنا، فلما قصت عليه الأمر وما شبه ذلك يعني مال مع هواها وفجر بها فزنى بها فطرد. فلما طرد الرح للنبي صلى الله عليه وسلم وعلمه القرآن. بقى عندكم من يفسق ويفجر منكم يأتي مثل هذا؟ فبنت كلكم فسق وفجر، هتقولنا آية واحدة، بيتونا بسورة واحدة، فب 10 سور، فب آية. والله لو اجتمع انسكم وجنكم على ان ياتوا بمثل هذا القرآن لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ان الذي قسم ظهور اعداء الله هذا القرآن، الذي قسم ظهور اعداء الله هذا القرآن. كان كل نبي يبعث على ما مثله يؤمن قومه، كل نبي بيبعث بآية تكون هي المشهورة في قومه. فبعث عيسى عليه السلام بالطب، وبعث موسى عليه السلام بالعصا لمقابلة السحر، وبعث نوح بالنجارة وصناعة السفينة، وإلى آخر كل واحد بعث بما استطاع أن يقنع قومه به آية من الآيات لتعارض ما هم فيه. زي برضو قوم صالح لما كانوا يخلقون من الجبال قصورا وبيوتا وفارهة وجميلة، فهم أرادوا أن يعجزوا سيدنا صالح، قالوا شوف احنا بنطلع من الجبل ايه، بنطلع من الجبل قصور وبيوت وتحف، فاخرج أنت لنا من الجبل ناقة عشراء. فاستجاب الله له وخرجت الناقة العشراء وكان من قصتها ما تعرفون. كل قوم طلبوا من نبيهم آية أو جاءهم نبيهم بآية تناسب حالهم. وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بآية باقية إلى قيام الساعة. وإنما الذي أوتيته وحي أوحاه الله إلي. وحي أوحاه الله إلي. شوف كلامه. وأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. هو كان قاسمة الزهر القرآن ليه؟ لأنه وحي وباقي إلى قيام الساعة. لكن كل النبي احنا قلنا جه بآية. لكن هذه الآية المادية انتهت به بموت النبي. فين النهاردة عصر موسى؟ فين النهاردة ما صنعه عيسى عليه السلام به الميت والأبرص والأكمة وإلى آخره رحمك الله؟ فين اللي صنعه سيدنا صالح؟ فين نقل سيدنا صالح؟ فين سبيل سيدنا نوح؟ فين؟ خلاص كل دي كانت آيات واندفرت. لكن فين آية محمد صلى الله عليه وسلم؟ القرآن. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أحب أن يطعن فيه الأقدمون ما استطاعوا وطعن فيه هؤلاء ما استطاعوا. فإنكار لنبينا صلى الله عليه وسلم نسبة للرب إلى السفه والظلم، وادعاء أنه ليس بنبي صادق وأنه ملك جبار كذب واحتيال، لأن الله تبارك وتعالى دائما وأبدا وسنته باقية في الخلق أنه من افترى عليه كذبا فإنه يفضح لا محال قبل موته، وأنه من تجبر وتعدى على الناس لا بد أن يقتله شر قتله وينتقم منه قبل موته، أو يجرده من كل أسلحته التي كان يتكبر ويتجبر بها على الخلق، المهم ينهي قبل أن يموت ويبين ويفضح حاله من ظلم وتجبر أو حال هذا من كذب وافتراء. شوف بقى يقول، فيلزمهم أن يقولوا لا صانع للعالم. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مع ما تدعون من أنه كذاب وأنه ملك جبار أو مسلط، وبالرغم من ذلك ينصره الله ويؤيده ويتقبل دعوته ويقسم أعداءه ويقيم دولته ويفتري عليه يقول أنا أنزل عليه شرائع كذا وفرضت عليكم كذا وكذا، ومع كل هذا يتركه الله إلى أن يموت ميتة هنية على فراشه، ويعلي من ذكره ويبقي كلماته. نقول بقى إيه؟ فيلزمهم أن يقول الله صانع العالم. يبقى كده ما في الصانع، لأن سنة الله البقية أن ينتقم من إيه؟ من المفترين الكذابين ومن الظالمين الإيه؟ المتجبرين. يبقى لما تقولوا ده هو نبي أنه كذاب أو أنه ملك ظالم، يبقى كأنكم بتقول الله صانع للإيه؟ للعالم. ربنا مش موجود ولا مدبر، ولو كان له مدبر قدير حكيم لأخذ على يديه ولقابله أعظم مقابلة وجعله نكالا للصالحين، إذ لا يليق بالملوك غير ذلك، فكيف بملك الملوك وأحكم الحاكمين. سبحانه وتعالى رب سبحانه قال إيه؟ ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. كان هذا رد على المشركين الذين قالوا أن محمد ساحر أنه كذاب، أو قالوا أن الذي يعلمه شاعر أو أنه هو شاعر أو الذي يعلمه ساحر أو هو ساحر أو كان، فرد الله عليهم قال ولو تقول علينا بعض الأقاويل، مش كل الأقاويل، بس كلمة واحدة يقولها ما قلناها وش لي ولا أمرنا بها، لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، لو حبل الوريد. يعني ينتقم الله منه انتقاما يظهر للكل وللعيان أنه كان مفتر وكاذب على الله. فلما لم يحدث هذا دل هذا على أن نبي الله هو أصدق الصادقين صلوات ربي وسلامه عليه. إذا كان هناك ملك من ملوك الدنيا له أتباع وتسلط على أتباعه هؤلاء ظالم أو متعدد، الملك ده يعمل إيه؟ خلي كده بعض الرعاية الأمريكان في أي دولة من دول العالم يحصل لهم اي مشكلة. ينتفض رئيس امريكا ويبعث البيارق بتاعته والطائرات وحاملات الطائرات والقنابل الذرية والقنابل كذا، كل ده من اجل ايه؟ ان جاء اوليائه او ان جاء بعض رعاياه. وهذا ملك من ملوك الدنيا ظالم، فكيف باعدل الملوك؟ بل وكيف بملك الملوك؟ ايترك اولياءه دون ان ينصره؟ على ادعاء بقى ان النصارى واليهود لهم اولياء الله، وان محمد جه كذاب وبقى ليه اتباع. طب كان بيقاتل مين؟ اليهود والنصارى. طيب قتلت اليهود والنصارى، انتصرت عليهم، الا ينتصر الله لليهود والنصارى ان كانوا حقا كما يقول اهل حق، وان محمد واتباعه دول اهل الظلم، وانه ده مش نبي ولا صادق؟ ما حصلش الكلام ده، لكن كانت دائما الدائرة على خصومه، كانت الدائرة دائما على اعدائه. انتصر على المشركين، انتصر على الفرس، انتصر على الروم، انتصر على جميع ملل اهل الارض، واظهر الله تبارك وتعالى حجته فجعله كالشمس في كبد السماء يصل نورها الى كل مكان، وما استطاع احد ان يطفئ نور هذه الشمس. فهذا يدل دلالة قاطعة على انه نبي صادق، وانه ما سلط عليكم يا معشر يهود، وما سلط عليكم ايها المشركون، وما سلط عليكم ايها النصارى، وما سلط على الرومان، وما سلط على الفرس، الا لانهم حرفوا وبدلوا، والا لانه صلى الله عليه وسلم مسلط من قبل الله، مبعوث بالحق من قبل الله، وما رفع السيف الا بامر الله، وما وضعه الا بامر الله، وما اخذ الجزية الا بامر الله، وما امر ولا نهى الا بامر الله. ولا ريب ان الله قد رفع له ذكره واظهر دعوته والشهادة له بالنبوة على رؤوس الاشهاد في سائر البلاد، ونحن لا ننكر ان كثيرا من الكذابين قام في الوجود وظهرت له شوكة، ولكن لم يتم امره. ممكن تظهر له شوكة لكن امره ايه؟ لا يتم. ولم تطل مدته، بل سلط الله عليه رسله واتباعه فقطعوا دابره واستأصلوه. هذه سنة الله التي قد خلت من قبل، حتى ان الكفار يعلمون ذلك. قال الله تعالى: ام يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، قل تربصوا فاني معكم من المتربصين. يعني بيقول ده شاعر ومسيره في يوم من الايام حينتقم الله منه، هو ليس بنبي وليس بصادق، ومسيره في يوم من الايام حينتقم الله منه. نتربص به ريب المنون، اي تأتيه منية كلها دلالة على انه كان اهلا للشك والريب، تأتيه مودة يعني تدل على انه ايه؟ كان كذاب. فربنا قال لهم ايه؟ قل تربصوا يا محمد، قل لهم انتظروا فاني معكم من المتربصين، انا متربص كما تتربصون، بل ستعلمون من سيأتيه ريب المنون منا، من سيقتل شر قتله، انتم يا عباد الاوثان، انتم يا عباد الصلبان، انتم يا قتل الانبياء والرسل، ام انا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الانبياء والرسل الذي انزل الله علي القرآن واوضح على يدي البيان. فقوله تعالى: ان يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، قل تربصوا فاني معكم من المتربصين. يعني القاعدة دي موجودة عند الكفار، الكافرين نفسهم عارفين ان اللي بيكذب على ربنا مسيره ينكشف، مسيره يموت موتة شنيعة، مسيره ينفضح. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ايه؟ قلت تربصوا، انتوا استنوا الموضوع ده، وانا برضه هستنى نفس الموضوع ده، نشوف مين الصادق ومين منا الكاذب. افلا تراه يخبر ان كماله وحكمته وقدرته تأبى ان يقر من تقول عليه بعض الاقاويل؟ كمال الله وحكمة الله وقدرة الله تأبى ان يقر احدا على قول قاله على الله. هذا ضد الكمال، ولو تقول علينا بعض الأقاويل، بل لابد أن يجعله عبرة لعباده كما جرت بذلك سنته في المتقولين عليه. قال الله تعالى: أن يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك. احنا عارفين القلوب بين إصبعيه من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء. فلو أنه افترى على الله كذب، ألم يقدر المولى عز وجل أن يحول قلبه، أو يحول بينه وبين قلبه، أو أن يمنعه أن يتقول هذه الأقاويل، أو يكذب هذه الأكاذيب؟ بلى، إنه قادر سبحانه وتعالى. وهنا انتهى جواب الشرط، كما أخبر خبرا جازما غير معلق، ثم أخبر خبرا جازما غير معلق أنه يمحو الباطل ويحق الحق بكلماته. قال تعالى: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. يبقى الذي يدعي أن الله لم يبعث بعد عيسى رسولا، وأن عيسى هو المفدى، وأنه هو المسيح المنتظر، وأنه خاتم الأنبياء، وأن محمد ده كذاب، يبقى ده على طول بيقول إيه؟ ما قدر، يقول الله تعالى في شأنه: ما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. فلو أنهم قدروا الله حق قدره لآمنوا أن الله لا يترك كاذبا على كذبه دون أن يفضحه، ولا يترك ظالما على ظلمه دون أن ينتقم منه. فلما لم ينتقم الله تبارك وتعالى منه ولم يفضحه، بل دلل على صدقه وأمانته، وأقام البراهين على صدق دعوته، واستجاب دعوته، بل وقتل أعداءه، دل ذلك على أن اليهود والنصارى لم يقدروا الله حق قدره، بل اتهموا الله تعالى بالظلم والسفه. فأخبر سبحانه وتعالى أنه من نفى عنه الإرسال والكلام لم يقدره حق قدره. وقد ذكروا فروقا بين النبي والرسول، وأحسنها من نبأه الله بخبر السماء: إن أمره أن يبلغ غيره فهو نبي رسول، وإن لم يأمره أن يبلغ غيره فهو نبي وليس برسول. فالرسول أخص من النبي، فكل رسول نبي، وليس كل نبي رسول، ولكن الرسالة أعم من جهة نفسها، فالنبوة جزء من الرسالة، إذ الرسالة تتناول نبوة غيره بخلاف الرسل، فإنهم لا يتناولون الأنبياء وغيرهم، بل الأمر بالعكس، فالرسالة أعم من جهة نفسها وأخص من جهة آله. يعني نقرب الكلام ونقول النبي والرسول، ربنا سبحانه وتعالى بعث عدة كبيرة من الأنبياء ورسل، حوالي 3000 نبي رسول، منهم 300 رسول، ومن هؤلاء 305 من أولي العزم، وأكملهم وأرشدهم وأعلاهم قدرا محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن عايزين نعرف يعني إيه النبي ويعني إيه الرسول. النبي هو من أوحى الله إليه بتبليغ الناس رسالة من قبله، يمشي على الرسالة الأبي، ده التعريف الصحيح. نبي بيوحى إليه، بس بيوحى إليه بإيه؟ مش افعل ولا تفعل، مش شرائع، إنما بيوحى إليه مواعظ، مواعظ، كما أوحي إلى داود، وأوحي إلى سليمان، وأوحي إلى غيره من أنبياء بني إسرائيل، فكانت عبارة عن مجموعة مواعظ. ثم هو مأمور إيه؟ باتباع شريعة من قبل. فكل الأنبياء اللي جم ما بين سيدنا موسى لسيدنا عيسى كلهم كانوا ماشيين على نفس إيه؟ رسالة سيدنا عيسى، سيدنا موسى اللي إيه؟ التوراة، نفس شريعة التوراة. لكن هم كانوا بيأتوا بعض التسابيح وبعض الأذكار وبعض الأدعية وبعض النصائح وبعض المواعظ إلى آخره. أما الرسول فهو من أوحي إليه بشرع جديد وأمر بتبليغه، زي سيدنا نوح، زي سيدنا إبراهيم، زي سيدنا موسى، زي سيدنا عيسى، زي سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. كل دول ما هم كل دول كتب، ما في واحد منهم ما جاش بكتاب. نعم، نزلت عليه رسالة ونزل عليه شرع، لكنه لم يصل إلينا منه شيء. لكن كل هؤلاء الرسل نزل عليهم شرع، والشرع لا يشترط أن يكون في كتاب بقى مكتوب، زي مثلا التوراة كتبها الله بيده، أو قرآن قاله الله تعالى فنزل به جبريل عليه السلام إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فكتب في الصحف، أو الإنجيل الذي أوحاه الله تبارك وتعالى إلى موسى إلى عيسى عليه السلام على سيدنا نوح جبريل أيضا، لا يشترط. لكن المهم أن الرسول أعلى درجة من النبي، والرسالة أخص من النبوة، فليس كل نبي رسول، ولكن كل رسول نبي، ولكن كل رسول إيه؟ نبي. زي مثلا إيه الوظائف بتاعت الدنيا كده، لو جينا مثلا ضربنا مثال بأي وظائف في أي شركة من الشركات، أو في أي مهنة من المهن أو ما شبه ذلك، لو قلنا مثلا رئيس مجلس الإدارة ده لا شك لازم يكون، مثلا لو احنا قلنا دي شركة كلها قائمة على الهندسة، يبقى رئيس مجلس الإدارة لازم يكون ايه؟ لازم يكون مهندس، لكن هو أعلى من مهندسين كلهم اللي عنده، هو مشغل تحديده طقم من المهندسين، وهو ايه؟ كبير المهندسين، او يطبق المشاريع بتاعتهم او الى اخره، فدي درجة اعلى، لكنه برضو مهندس ايه زيه. فكل رسول نبي، كل رسول نبي بينبأ من السماء، يعني بيوحى اليه بقى بذكر بشرع اي اخي، المهم ايه فيه وحي، يبقى نبي. زي من النبي صلى الله عليه وسلم نبئ بايه؟ بيقرأ، لما نزل عليه قوله تبارك وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، قال العلماء ايه؟ نبئ رسول الله بيقرأ، وارسل بالمدثر، لما قال له يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاجر الى اخره، فبيقول له روح وبلغ الناس ايه الكلام اللي انا اوحيته اليه، يبقى اصبح ايه رسول، ارسله ليه بالرسالة. فإذن الرسالة أخص من النبوة، أخص من النبوة، والنبوة عامة، فكل رسول نبي، ولكن ليس كل نبي رسول. والرسالة، فالرسالة عامة من جهة نفسها وأخص من جهة أهله، هنا بقى أخص من جهة أهله، يعني كل رسول إيه؟ نبي، وليس كل نبي رسول. لكن الرسالة أعم من جهة نفسها، يعني تشمل النبي والرسول، يعني إيه؟ يعني النبي يشترط عليه أن يسير على نفس رسالة الإيه؟ الرسول اللي كان قبل. فكل أنبياء بني إسرائيل كانوا مشين على رسالة مين؟ الرسالة التي أوحاها الله إلى موسى عليه الصلاة والسلام. ويبقى هنا يبقى الرسالة إيه؟ عامة لكل هؤلاء الانبياء، لكن الرسول نفسه خاص، سيدنا موسى بس هو اللي رسول من ضمن كل الانبياء التي بعثت الى بني اسرائيل باستثناء سيدنا عيسى عليه السلام، فهو ايضا نبي رسول، فهو نبي رسول، هو نبي الاصل ثم هو رسول، حيث ان الله تبارك وتعالى اوحى له بشرع متمم ومكمل لشريعة موسى عليه الصلاة والسلام، بل حرم عليهم أشياء كانت حلال في شريعة موسى عليه السلام، وأحل لهم أشياء كانت حراما عليهم في شريعة موسى عليه الصلاة والسلام. وإرسال الرسل من أعظم نعم الله تعالى على خلقه، وخصوصا محمدا صلى الله عليه وسلم، لذا قال المولى عز وجل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يبقى من أعظم المنن وأعظم النعم على البشرية بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، ومن أعظم الرحمات التي رحم الله بها الخلق بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. وزي ما قلنا، من دون الإيمان برسالة محمد يبقى ده إنكار لكل شيء. واليهود ولا النصارى ما استطاعوا أن يثبتوا نبوة نبيهم ولا رسالة رسولهم ولا ما في بين أيديهم من كتب إلا ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم. هو اللي صدق ما بين يديه من كتاب، وهو اللي صدق ما بين يديه من أنبياء ورسل. كل الأنبياء ورسل اللي جم قبل النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي أثبت نبوته ورسالته، وكل الكتب التي أنزلت على الأنبياء من قبل أو الرسل من قبل هو اللي محمد صلى الله عليه وسلم أثبتها فيه، أثبت الله له في كتابه الكريم. وأنه خاتم الأنبياء، يبقى اتكلم الأول على الرسالة ثم اتكلم عن ختم النبوة. طب ليه ما قالش ختم المرسلين؟ احنا قلنا بقى ان النبوة اعم من الرسالة. لو قال ختم المرسلين كان جل واحد قال ان النبي مش رسول، لكن لما يجي واحد يقول انا نبي او رسول اقوله لا خلاص، ده قال ختم النبيين يعني مفيش نبي بعد، وما دام مفيش نبي يعني مفيش رسول، لان ما بقاش رسول الا اذا كان ايه نبي. فكل رسول نبي وليس كل نبي. يبقى لما يقول انه سبحانه وتعالى ما كان، يقول مولى عز وجل: ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. شوف شوف النص القرآن جميل، ولك ولكن رسول الله وخاتم، ما قالش ليه ده وخاتم المرسلين، ما قالش ليه ولكن نبي الله وخاتم المرسلين، قال ولكن رسول الله وخاتم النبيين. لان الرسالة عامة، لا النبوة عامة والرسالة خاصة، فكل نبي رسول وليس العكس. فلو قال وخاتم المرسلين كان هناك من يدعي ليه النبوة وبرش تنكر عليه، لكن لما قال الله خاتم النبيين يبقى لا نبي لا نبوة ولا رسالة، لا نبوة ولا رسالة. ومع السلام قال في الحديث الصحيح: لا نبي بعدي. وفي رواية قال: وأنا العاقب. العاقب يعني من لا نبي بعده صلوات ربي وسلامه عليه. قال الله تعالى: ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل الأنبياء من قبل يعني كمثل قصر أحسن بنيانه وترك، وترك منه موضع لبنة فطاف به النظار يتعجبون من حسن بنائه إلا موضع تلك اللبنة لا يعيبون سواها، فكنت أنا سددت موضع تلك اللبنة ختم بي البنيان وختم بي الرسل. خرجاه في الصحيحين. لكن هنا في التعليق بقى بيقول: هذا اللفظ الذي أورده الشارح ليس في الصحيحين ولا في أحدهما، وإنما هو في تاريخ دمشق ابن عساكر من حديث أبي هريرة كما في الجامع الكبير للسيوطي، وأخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة مرفوعا بقوله بقى: إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هل وضعت هذه اللبنة؟ قال: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. وهذا اللفظ يا أخوانا هو الصحيح، اللفظ ده هو الصحيح وهو الموافق للكتاب والسنة. لان في رواية اللي احنا قلناها الاول اللي ينفع ابن عساكر دي وختم بها البنيان وختم بها الرسل. احنا قلنا كلمة ختم بها الرسل دي ايه؟ ممكن تبقى مطعم حد يقولك ايه انا نبي ولست برسول، لكن الرواية الصحيحة وانا خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، هذا حديث. يبقى كان النظار او كان الناس يطوفون بهذا البيت الجميل الحسن او القصر الحسن ده، وكده فيه في الجنب في زاوية من زوايا حذر مش ايه يعني مش موضوع، فكان كل الناس يقول يا جميل جدا هذا القصر، لكن الحتة دي وحشان يا سلام لو النبي دي موجودة يبقى مفوش عيب ابدا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم هو هذه الايه النبي، ولذلك جه في التوراة أن وسيجعله الله إن الحجر الذي رفضه البناؤون سيجعله الله أمة كثيرة ويجعله حجر الزاوية. حجر الزاوية زي ما نسموه في حديث هو قال إلا موضع لبنة، الحجر كده في الزاوية هو ده الرأس. فين ده؟ أول ما جينا عليه السلام إيه؟ سدت هذه الثلمة ووضعت هذه اللبنة وتم البناء وحسن وكمل. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق صلوات ربي وسلامه عليه. إن كان من قبله قد جاء بمكارم الأخلاق فهو الذي قد جاء بأتمها وأكملها، حسنها وجملها وأضاف إليها حتى أصبحت كاملة تامة غير منقوصة. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم إن لي أسماء، أنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنا أحمد صلى الله عليه وسلم، وأنا الماحي صلى الله عليه وسلم يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر صلى الله عليه وسلم الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وفي صحيح مسلم عن ثوبان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه سيكون من أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صلى الله عليه وسلم. طب اقول لك احنا لو جينا عملنا احصائية كده هنلاقي مش 30 ده الاف ادعت النبوة. قال لك لا، ما هو بيتكلم على الكذابين دول 30 اللي هم استمروا شوية وبقى لهم اتباع وادعوا ان لهم رسالة الى اخره الى ان يقسمهم مولى عز وجل او يظهر كذبه وافتراءه. فهؤلاء من اكثر الناس شيوعا ووضوحا، وسمع بهم القسوة الداني زي رشاد خليفة كده بتاع امريكا اللي ربنا قتله في حادث سيارة قتل مروع. رشاد خليفة هذا كان يدعو ان هو الخريج الازهر وكده، ثم طعن في القرآن الكريم، ثم بدأ ايه يدعي وضع الصلاة عن اتباعه فجعلها صلاتين اثنتين فقط او ثلاث صلوات، صلاة في اول النهار وصلاة في اخر النهار وصلاة في وسط النهار، وكان لما يغيب مراته تصلي بالناس، وكان الرجالة والستات يصلوا مع بعض ومختلطين الرجالة جنب الستات وركع وسجدوا وصلاة، يعني المسألة كان فيها عك. فربنا سبحانه وكان ده تقريبا خرج من الولاية بتاعته رايح ولاية تانية علشان يكمل يعني دعوته يعني، او رايح في ندوة هناك، فيعني قتل على الطريق قتلة شنيعة مزق تمزيقا وحرق تحريقا فدمره الله تدميره. فما في واحد من الناس يعني الرشاد ده كان ليه اتباع كتير في امريكا، ومسلم الكذاب كان ليه اتباع كتير في الجنوب، والاسود العنسي كان ليه اتباع في الشمال، وسجاح ايضا كان ليه اتباع في الشرق، واشكال والوان، والمسيح الدجال هيبقى ليه اتباع كتير جدا، وهو اول من يدعي الصلاح الاول وبعد كده يدعي النبوة ثم يدعي انه هو الله، نعوذ بالله من الخزي والخزلان. ولكنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم. ايضا محمد مرزا القدياني برضو رب صلى قتل أو شن قتل الباب والبهاء بتوع البهائية أيضا قتله الله شر قتله وهكذا. ما تلاقي واحد من مدعي النبوة إلا وينتقم الله منه شر انتقام. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضلت على الأنبياء بست عطايا فضله الله تعالى بهم على بقية الأنبياء والرسل. قال أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب. أعطيت جوامع الكلم يعني يتكلم الكلمات القليلة التي تحمل من المعاني ما لا تستطيع أن تجمعه ليه الصحائف والكتب صلوات ربي وسلامه عليه. وإحنا كل الكلام ده عمالين بنفسر فيهم عمالين ندي دروس وكل العلماء اللي طول حياتهم من أول ما بدأ دعوتهم لحد ما يموتوا بيفصصوا ويفصلوا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم كلام الله اللي 23 سنة عمالين بقالهم آلافه 1400 ساعة عمالين يفسروا فيه لسه إلى قيام الساعة. وشوف المكتبة الإسلامية زاخرة بكتب مطبوعة وغير مطبوعة ومخطوطات حاجة مهولة لم يرى تراث واسع كالتراث أمة الإسلام ولم يعرف تفصيل وبيان كلام نبي من الأنبياء كما فصل وبين كلام خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم. فأعطي جوامع الكلم ونصرت بالرعب. مجرد ما الأعداء يعرفوا أن رسول الله جهز الجيش لقتالهم يلقى في قلوبهم الرعب ويفر من أمامهم. وأحلت لي الغنائم. كان قبل النبي صلى الله عليه وسلم لو حصل قتال بين أهل الإيمان وأهل الكفر لا يحل لأهل الإيمان أخذ ليه الغنائم بل يجمعوها على رأس جبل وينتظروا فتأتي نار من السماء فتحرقها. إذا نزلت النار من السماء وحرقت الغنائم يبقى كده إيه مفيش حد سرق حاجة من الغنيمة. لو حد سرق حاجة من الغنيمة النار ما تنزلش كما حدث في قصة النبي الذي بعثه الله الذي أمره الله تبارك وتعالى أن يعين على الناس قائد يقودهم إلى النصر بعد الهزيمة. فحصلوا قاتلوا وتقريبا كان حزقيان هذا النبي أو هو الذي كان بيقاتل بنفسه. فقامت المقتلة العظيمة بينه وبين الأعداء حتى انتصر عليهم ثم جمع الغنائم ووضع على رأس الجبل فلم تأتي النار لتأكلها. فقال يا أخواننا فيه غلول اللي خد حاجة يجيبها علشان النار تأكل الغنائم وإلا كلنا حينزل علينا غضب الله تبارك وتعالى من السماء. فمرضيوش فقال خلاص كل قبيلة من القبائل يجي لي الرئيس بتاعها أو الكبير بتاعها يسلم عليه. فصافح كل رئيس قبيلة حتى التصقت يدي احد رؤساء القبائل بيد قال فيكم الغلول هات لي بقى كل اولادك واتباعك وقبيلتك كلها سلم عليا. فسلم عليهم حتى التصقت يدي احد افراد هذه القبيلة بيد النبي قال انت الذي غللت. فجاء بمثل رأس الثور من ذهب حتة الذهب قد كده. فلما وضعوها او بثور من ذلك فلما وضعها في الغنائم جاءت النار فيه فاكلت. اما محمد صلى الله عليه وسلم واتباعه فقد احل الله لهم اخذ الغنائم وهي حلال. وجعلت لي الارض طهورا ومسجدا. طهورا حيث انك تصلي اينما كنت من ارض الله تبارك وتعالى لا يشترط ان تصلي في المسجد بل اي مكان تصلي فيه ما دام طاهرا. بل وربما تستخدم هذه الارض للتطهر اذ لم تجد الماء تضرب ضربه بيديك ثم تنفخ ما علق بهما من تراب فتمسح وجهك وكفيك وتصلي. جعلت لي الارض مسجدا وطهورا او طهورا ومسجدا. وارسلت الى الخلق كافه. كان كل رسول او كل نبي يرسل الى قومه خاصة إلا محمد صلى الله عليه وسلم فقد أرسل إلى الخلق كاف أحمرهم وأسودهم وأبيضهم وأصفرهم جنهم وإنسهم. وختم بي النبيون. وهذه أهم خصلة وأتم خصلة. يبقى صلى الله عليه وسلم هو خاتم ليه النبيون وإمام الأتقياء صلى الله عليه وسلم. فالإمام هو الذي يؤتم به، أي يقتدون به. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث للاقتداء به، لقوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وكل من اتبعه واقتدى به فهو من الأتقياء، كل من اتبعه واقتدى به وآمن به بلا شك هو إيه؟ من الأتقياء. فكان صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح إيه؟ كما قال صلى في الحديث الصحيح: إني أتقاكم لله. فهو أتقى الأتقياء، بل هو إمام الأتقياء. فضل الحمد لله. أما قوله وسيد المرسلين، ابن عليه وسلم إمام الأتقياء، وأنه أتقى الناس لله تبارك وتعالى، وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر صلوات ربي وسلامه عليه، وقد كان نعم العبد إنه أواب، وكان قواما بالليل صلى الله عليه وسلم، صواما بالنهار، قائما بحق كل من تحت يده من ناس وأتباع وزوجات وأولاد. وكان صلى الله عليه وسلم يقوم بحق النفس مع قيامه بحق الرب وحق من يعول، وكان دائما يقول: أنا أتقاكم لله صلوات ربي وسلامه عليه. وإنما التقوى يا إخوتاه تعظم من العلم والمعرفة، فكلما كنت أعرف بالله كنت أتقى لله. والناس ما بتتقيش ربنا علشان ما تعرفش ربنا، اللي يعرف ربنا يتقيه. والمعرفة مش انك تعرف انه خالق السماوات والارض وخلاص، او انه موجود او الى اخره، لا، المعرفة اوسع من ذلك. المعرفة المقصود بها العلم الذي يورث الخشية. فكلما كان عندك علم صحيح بالله ورثك خشية لله، وكلما كنت تخشى الله كنت تتقي الله. فأنت تقدر تعرف ايه؟ توزن نفسك بقى، هل انت من الأتقياء ام لا؟ ازاي؟ هل تعرف الله ام لا؟ ومعرفة الله كما قلنا مش مجرد علم في الرأس، ولكنها المعرفة العملية. تعبد الله ها كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. دي مرتبتين من مراتب الإحسان، مرتبتين مراتب الإحسان. المرتبة الأولى وهي أعلاها كأنك ترى الله أمامك، تعبد الله كأنك تراه. طبعا الإنسان الذي يعبد الله وهو يرى الله دليل على أنه هيحسن إيه؟ العبادة، يحسن العبادة. فإن لم تكن تراه، ننزل درجة بقى شوية، درجة تانية من درجات الإحسان، فإنه يراك. دايما تقول الله يراني، الله ناظر إلي. لو أنك موقن بأن الله يراك، هل ترضى أن يراك وأنت على معصيته؟ هل تطيق أن تصنع معصية وأنت موقن أن الله يراك؟ أنت ما تقدرش تعمل معصية وواحد من عامة الناس شايفينك، بل ما تقدرش تعمل معصية في وجود اثنين عظيمين شريفين من قومك، فكيف تجعل المولى عز وجل أهون الناظرين إليك؟ تقفل الباب عليك لترتكب المعصية، محدش شايفك. ولو حد خبط عليك ولا نده ولا جه خش ترتبك. فكيف بمن لا يفارقك نظره ولا يفارقك علمه ولا قدرته ولا بطشه ولا حكمته أحاط بك وهو أقرب إليك من حبل الوريد، فكلما عرفته اتقيته. تقدر توزن نفسك بقى دلوقتي، تعرف ربنا ولا لا؟ تعرف ربنا ولا لا؟ جاء ثلاثة رهط إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فلما أخبروا كأنهم تقالوها حاجة قليلة، وبعدين ده رسول الله والذي غفر له ما تقدم من ذنب وما تأخر، يعني احنا هنروح فين؟ احنا ده هو نبي، لازم نشد حيلنا شوي. ام واحد قال سأقوم الليل ولا أرقد أبدا، مش هنام تاني أبدا، طول الليل هقوم لله كل الليل. تاني قال أما أنا فأصوم النهار ولا أفطر أبدا. جه التالت قال وأنا لا أتزوج النساء. يبقى واحد امتنع أو منع نفسه شهوة النوم والراحة، والتاني منع نفسه شهوة الطعام والشراب، والتالت منع نفسه شهوة الفرج، قال لا أتزوج النساء. فجه النبي صلى الله عليه وسلم قال أنتم القائلين هذه المقالة، أما إني أعلمكم بالله وأتقاكم له أو أكثركم له خشية، ولكني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فليس ثم تعارض بين أن تريح نفسك وبين أن تكون تقيا لله. ما أنت بتريح نفسك عشان تكمل مسيرة التقوى. ما أنت لما تصل كل ليلة كل ليلة بتقيم الليل، إما أن تمل، وإذا مللت مل الرب، فإن الله لا يمل حتى تمل. اقفلوا أنفسكم من الأعمال ما تطيق. واحد يصلي بالليل كل ليلة كل ليلة يجي في مرة يمل، فلا يثاب على هذا، بل ويمل المولى عز وجل من مدد الثواب إليه. والثاني هيصوم النهار ولا يفطر، هيجي له فترة يمل، هيجي له فترة يتعب، زي سيدنا عبد الله بن عمر لما قال أنا قادر إنما أصوم أكثر من صيام سيدنا داود، فكان يسعد الصوم صردا، بعد كده لما كبر ما بقاش قادر، قال ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والثالث مش هيتجوز كيف؟ فليس ثم رهبنة في الإسلام، وليس في الإسلام إخصاء، وليس في الإسلام تبتل، إنما الإسلام يعرف حق الزوجة وحق النفس وحق البدن وحق الجار وحق الولد وحق الرب وحق العبد، يعرف كل الحقوق، مفيش تعارض. إنسان اللي يقدرش يقوم ببقية الحقوق بحق واحد بس ويسيب بقية الحقوق ده إنسان ضعيف. قوة الإسلام متمثلة في أنه يرعى جميع الحقوق، لا يترك حقا دون آخر، لا يعمل حقا دون آخر. هذا هو سلمان الفارسي لما دخل على أم الدرداء قبل الحجاب، خبط دخل طلع أم الدرداء، مين؟ قال لها سلمان، قال له فين أبو الدرداء؟ قالت له ذهب يسترزق لنا أو ذهب في حاجة أو ما شابه ذلك، اتفضل. فرأى كده رصة الثياب كده متبهدلة في نفسها، أو لا ما هذا أم الدرداء، فين المرأة في بيتها لازم تلبس وتبقى عاملة ومسوية بالمعنى يعني. فقالت له سل أخوك أبا الدرداء فإنه لا يعرف، سل أخيك أخاك أبا الدرداء فإنه لا يعرف لنا فراشا ولا يشم لنا كنفا. عرفناش، أنا شغالة في البيت يعني كده بالمعنى البلد، شغالة من المطبخ للنوم والنوم للمطبخ، وهو لا ينام في سريرنا ولا بيشوفنا ولا بيتعامل معنا ولا حاجة، منقطع العبادة شوية. وجاب الدرداء جهزت أم الدرداء الغداء، قدمت الغداء، فسيدنا أبو الدرداء راح زي الأكل قدام سيدنا سلمان قال له كل، قال له والله لا أكل حتى تاكل، قال له إني صائم، قال له والله لا أكل حتى تاكل. راح قال معاه فطر اليوم ده، جاب الليل ليل عيوب، قال له انا ضيف عندك النهارده، عندك ضيف عندك ماشي، جه الليل ينام سيدنا سلمان جاب الدرداء ايه الله اكبر وايه هيصل رحشته وجلابيته. قال له اركض اركض. وكان سيدنا سلمان اعلم. سيدنا سلمان كان كبير في السن يا اخواني، تقريبا مات عنده 300 وحاجة، اسلم عنده 120 سنة تقريبا. المهم قال له اقعد اركض نام. كل بيجي كل شويه من الليل يمر نص ساعه الحاجه يقوم عايز يصلي يقول اركض اركض اركض، حتى اقترب الثلث الاخير من الليل او قريب الثلث الاخير قال له قم الان. فقام فصلى. بعد ما صلى جه اذن صلاه الفجر، عم صراحه صلوا الفجر وهو ماشي في السكه. قال له يا ابا الدرداء ان لزوجك عليك حقا. وقعد بقى حكى له، شفت ام الدرداء شكلها ايه؟ دي شغالة دي ولا زوجة؟ أين ثيابها الحسنة؟ أين جمالها؟ أين رائحتها؟ أين نظافتها؟ لماذا لا تنظر إليها؟ ألا تعرف لها فراشا؟ ألا تشم لها كنفا؟ ألا تقوم لها بأمر؟ أين أنت منها؟ قال له النار والعذاب وأنا خايف من ربنا وخايف من النار وعايز أخش الجنة. قال له لا، إن لربك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا وإن لبدنك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه. فسيدنا الدرداء سمع الكلمتين دول ايه يعني؟ سمعهم وخلاص عدي يعني، قال لو عدتها وانت هتنام عندنا تاني. فلكنه حاك في صدره، ده سلمان ده من الناس الذين قربهم الرسول صلى الله عليه وسلم منهم وأحبهم، فمش ممكن يقول له كلام كده من عنده. فسيدنا أبو الدرداء اختصم إلى رسول الله في سلمان، قال له يا رسول الله سلمان كذا قال كذا كذا كذا كذا. فسأل سيدنا سلمان، سيدنا سلمان قال له إيه الحكاية؟ فقال صلى الله عليه وسلم صدق سلمان صدق سلمان. يبقى التقوى لا تحصل بكثرة العبادات، إنما تحصل بصدق المراقبة. فربما يطيل العبد الصيام وهو مرائم، ايش ينفع صيامه؟ ربما يطيل العبد القيام ثم يصبح يقول ما اطول ليلة امس وما اشد بردها، اصل انا كنت قايم الليل وايه الهوى عمال يلسح في ظهري. عايز اقول لهم يعني ايه انا كنت قايم الليل؟ ها؟ طب هتنفع بايه؟ ماذا ينفعك الصيام وانت مرائم؟ وماذا ينفعك القيام وانت غير مراقب لله؟ التقوى مراقبة، التقوى مراقبة. فاذا كنت مراقب لله عارف بالله فانت بلا شك من الاقرباء. ممكن ركعتين اتنين يبقوا افضل من 100 ركعة من غيرك. ركعتين فيهم خشوع وخضوع ويورثوا في القلب محبة الرب وخشيته ويمنع الجوارح عن الوقوع في المعصية خيرا من 1000 ركعة لا تؤثر في صاحبها. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ده اسمه توكيد. إن الصلاة تنهى، يبقى لازم تنهى. يبقى أنت لما بتصلي وبتنهدش صلاتك تعمل ايه؟ تجتهد في الصلاة حتى تنهاك. يبقى العيب فيك انت، انت لن تصلي صلاة مودع، انت لن تصلي صلاة مراقب، انت لن تصلي صلاة تقي، انت لن تصلي صلاة نبي صلى الله عليه وسلم. فقال له دول اني اتقاكم لله ولكني اصوم وافطر واقوم وانام واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال لسلمان صدق سلمان في شأن أبي الدرداء. ففهمنا من ذلك أن التقوى معرفة الله، والمعرفة تورث المراقبة. فإن لم تكن هناك معرفة ولا مراقبة فلا خير في العبادة، لا خير في العبادة. النصارى عبدوا الله، منهم من قام طول حياته صواما مصليا قواما. سيدنا عمر بن الخطاب يمر على صومعة راهب فيراه قائما يصلي وبيبكي كده، فسيدنا عمر الخطاب راح معين بكى. فقيل له: ما يبكيك يا أمير المؤمنين؟ فقرأ قول المولى عز وجل: هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نار حميم. خشوع على الوجوه بلا فائدة، بكاء للعيون بلا أثر. لو عرف الله لوحده، كيف أنت تدعي أنك خاشع ومحب لله وأنت تشرك به وتقول الله ثالث ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة، ينفع؟ يبقى أنت ما تعرفش. من عرف غرف، ومن غرف بلغ الغرف. أن نتوقف عند قولي وسيد المرسلين، خليها إن شاء الله المحاضرة الجاية عشان ما نطلش عليكم. سائل يسأل يقول: فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. هل صح القول أن الرسول صلى الله عليه وسلم ولد مختونا؟ مختون يعني مطهر يعني. هذه مسألة لا ترفع من شأنه إن كان مختونا، ولا تخفض من شأنه إن كان غير مختون. مسألة لا علاقة لها أبدا بكرامة الإنسان أو غير ذلك، ولكن الإنسان يؤمر بها، ويكلف ولي المولود أن يقوم بهذه السنة من سنن الفطرة. يبقى الوالد مأمور شرعا أنه يخدم والده، فيفرض والد قصر في هذا الأمر، الإثم على الولد أم على الوالد؟ الوالد. فالولد إن ولد مختونا أو غير مختون لا كرامة في ذلك ولا إثم في عكس ذلك. وإلا فمسألة الختان في كتير من الناس اتولدوا أطفال كتير اتولدوا مش مختونين، بقى هي الجلدة اللي مغطية الذكر بتبقى مستطيلة حتى يعني بتستر الحشفة، فالجلدة اللي على الحشفة اسمها القلف. بعض الأطفال الجلدة دي بتبقاش ممتدة حتى النهاية، إنما بتبقى قصيرة يعني مفيش قلف عنده، تبقى بيقصر الجلد دوت عن الذكر فيبقاش محتاج لإيه؟ للختان بس. هذه القضية. إنما مش مختون يعني مقطوع كده بأطباء الملائكة جم ختنوه مثلا في بطن أمه ولا حاجة، حصلش كلام من ده، ولم يصح خبر عن رسول الله أنه ولد مختون. كما حققه الشيخ المبارك فوري في كتابه رحلة المختوم أنه ختن صلى الله عليه وسلم كما ختن غيره من الصبيان في سن الختان. أيضا سؤال يقول: إن الله تعالى قد أمر الأرض أن لا تأكل لحوم الأنبياء وأجسادهم، فهل إذا فتح قبر الرسول صلى الله عليه وسلم سيوجد على هيئته؟ يعني هو السؤال إجابته شطرين. نقول نعم لو فتح ستراه، ولكن نحن لم نؤمر بذلك، ولأن حرمة الميت كحرمة الحي، وتزداد الحرمة إن كان هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ها؟ عليه وسلم غير بقية الناس. ما ينفعش واحد يديك يقول يا محمد، ما ينفعش. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت الرسول، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. رفع الصوت في مسجد رسول الله، رفع الصوت عند قبر رسول الله، رفع الصوت عند الكلام مع رسول الله، رفع الصوت عند المناداة على رسول الله تحبط الأعمال. هذه واحدة. ثانية: هل يجوز لك أن تدخل على والدتك ووالدك حجرته دون أن تستأذن؟ من الأدب ألا تدخل على أحد إلا أن تستأذن، وبالذات والديك. وبعض الصحابة تعجب من ذلك، فقال قال يا رسول الله: أستأذن على أمي؟ زي دي أمي، أنا بخش كده. قال له: أتحب أن تراها عريانة؟ قال: لا. قال: إذن فاستأذن عليها. فهذا في حق الوالدين وفي حق بقية الناس ألا تدخل عليهم إلا بإذن. وحرمة الميت كحرمة ورسول الله حرمته وهو حي أعظم حرمة من أي إنسان على وجه الأرض، فداه أبي وأمي. فكيف بعد موته صلى الله عليه وسلم؟ فحرمته أعظم، فلا يجوز أبدا الدخول على صلى الله عليه وسلم قبره. هذه الثانية. ثالثا، هناك أحد أمراء الدولة العباسية تقريبا، يعني رأى في نومه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه علامات الحزن والكآبة، وهو يقول له امنع عني هذين، امنع عني هذين، فيلتفت فيرى يعني اثنين شكلهم مش عرب، شكلهم عجم. فأما ممتن يوم الصبح ويسأل على تأويل هذه الرؤية، مش لاقي ايه الموضوع، مش عارف، وتتكرر هذه الرؤية مرة تانية ومرة ثالثة، وفي كل مرة يقول امنع عني هذين. فيتحرك هذا الخليفة الى مدينة رسول الله، قال ما فيش بقى لنروح مدينة، ايه الموضوع، لازم في حاجة. فلما اشرف على المدينة قال وليها يا قوم، يعني امير المؤمنين جاي، نطلع نستقبله. فطلعوا يستقبلوه، فخرج الناس، او هو بعت لوالي هذه المدينة قال له ليخرج كل من عندك بالمدينة يستقبلون. كانش بيحصل الكلام ده، لكن ايه، قال لحن مرة دي بقى يستقبلون، شوف ايه الموضوع. فخرج الناس ليستقبلوا الخليفة، سلم عليهم واحد واحد، يوصف كل وش واحد واحد واحد عشان يشوف حد نفس الصورة اللي شافها في الحلم في الرؤية، مش لاقي. فقال له هل كل اهل المدينة قد اتوني؟ قال نعم. قال لكن هناك من لم ياتيني، في ناس لسه مجوش. قال ما فيش حد، كل اهل المدينة جم، بس هما في اثنين مش من المدينة، ده العجب عاجب وجايين مسلمين جداد وكده، مش من المدينة، ما عرفوكش يعني. قال لا هاتهم دول، هاتهم. فجيء بهم فإذا هم طبق صورتهم في المنام. قال له تعال ايه حكايتكم بقى، رسول الله متأذن منكم، اين بيتكم؟ فإذا بهم قد اتخذوا بيتا قريب من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فدخلوا البيت، اخذ الجند ودخل البيت، فإذا بهم يعني في وسط البيت كان زي حجر كبير قوي محطوط على فوهة بئر، فرفعوا الحجر فنزلوا، فإذا بهم يحفرون خندقا أو سردابا إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم عشان يسرقوا جثته، وهم كانوا بيظهروا بس الإيه؟ الإسلام كده، لكن هم جايين عايزين يسرقوا جثة النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذ وسمرت أعينهم وقطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، يعني فعل بهم حد الحرابة، ثم حفر حول قبر البيت، حول حجرة النبي صلى الله عليه وسلم دائرة واسعة جدا كبيرة وبعمق بعيد جدا، وجابوا الرصاص والنحاس المزاب، وعملوا جدار من هذا الفلز الصلب جدا حول القبر النبي صلى الله عليه وسلم عشان محدش يقدر ينفذ إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لا من تحته ولا من فوقيه، وحمي جناب النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل أن هذا الخليفة رأى بعد ذلك في نومه رسول صلى الله عليه وسلم وهو متبسم ويقول له يعني حفظك الله كما حفظتني. فلا يجوز أبدا فتح قبر صلى الله عليه وسلم ولا النظر إلى جثته بعد موته صلى الله عليه وسلم. واحدة تسأل بتقول هل يجوز سفر امرأة بمفردها او معها طفلان ذكور صغيران او امرأة اخرى مع مسافات طويلة مثل السعودية من مصر للسعودية او من السعودية لمصر، او مسافة قصيرة زي من المنوفية للقاهرة مع وجود الزوج، يعني زوجها موجود بس هي ايه سافرت لوحدها او زوجها لا لا سافر لوحدها. اذا كان الانتقال داخل المدن وهو لا يعتبر خلوة، لو تركب عربية ولا حاجة مش خلوة مع الناس، ولأجل ظروف الزوج وانتقل الداخل المدن، ولا يسمى هذه المسافة مسافة سفر وليست فيها خلوة وليس فيها أي خوف على المرأة، يجوز وفيش مشكلة. أما السفر من بلد آخر فهذه هي المشكلة، فإنه لا يجوز لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة دون محرم، فلازم يكون في محرم. بعض الناس ممكن يقول لك اصل انا في السعوديه وما اقدرش انزل مصر وكده، فمراتي انا بستناها في المطار وهي بتركب المطار هنا لهنا، يعني بعض العلماء يعني منع من ذلك وكرهه، ولكن اذا كان في ظروف قهرية لا يستطيع معها الامر الامر لا يحس الا بهذا الشكل دي مسألة ثانية. والافضل تاخد معها ابوها، تاخد معها اخوها، تاخد معها ابنها الكبير اليافع، ما فيش مشكلة. لكن دون ان يكون هناك محرم هذا فيه مشكلة كبيرة. بل وجعل العلماء، جعل الحنابلة من العلماء المحرم بالنسبة لسفر الحج او العمرة، جعلوا المحرم احد شروط صحة الحج. يعني اذا ملك العبد المال والراحلة جاز له ان يحج، يبقى كده مستطيع. قالوا وفي حق المرأة لازم يكون فيه كمان محرم، ما ينفعش بدون محرم. حدث اليوم زلزال بعد العصر، فأين يكون مكاننا حين يحدث ذلك وبماذا ندعو؟ والنهارده حصل زلزال والله؟ قال الأذان لا إله إلا الله. والله يا أخي يعني الزلازل ما حدث فيها، يعني ما جاش فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه كان مرة على جبل أحد فارتج الجبل، فنعصر مضى عيده وعليه قال اهدأ أحد، فإنما عليك نبي أو صديق أو شهيد. وسيدنا عمر الخطاب تزلزلت الأرض على عهده فخطب في الناس وقال والله لو زلزلت الأرض بعد ذلك مرة أخرى لفارقتكم، ما وقع ذلك إلا بذنب، ما وقع ذلك إلا بذنب. ولكن يعني الكلام بتوع الجيولوجيا وبتوع علم الطبيعيات ان الزلازل دي جزئين، جزء يسمى زلازل تكوينية وجزء يسمى زلازل بركانية. الزلازل البركانية اللي هي الزلزال الحادث او الهزة الارضية الحادثة نتيجة انفجار بركاني، واما الزلازل التكوينية فهي نتيجة انزلاق صخور في باطن الارض في الصدع اللي موجود في الارض. ورب سبحانه اقسم بهذا الصدع فقال والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع. غالب المفسرين القديم قالوا ان الصدع ده هو مجرد انصداع الارض او انشقاق التربة لخروج الايه النبتة من تحت الايه التربة. ولكن هذا الصدع بعد الكشوفات الجغرافية او الكشوفات الفضائية الاقمار الصناعية ومتابعة حركات الزلازل والبراكين وكده، وجدوا ان هناك صدع يعني بيحزم الكرة الارضية كلها اللي بيسموه حزام الزلازل. حزام الزلازل فيه شق في بيحزم الكرة الارضية كلها من الداخل، وهذا هو الصدع الذي يعني اذا تساقطت اذا اتسع او اذا قل او اذا خرجت منه بعض الابخرة او الى اخره يحدث تساقط صخور فيه فيؤدي الى ارتجاج الارض في جزء من الارض اللي هو القريب من مركز هذه الزلزلة. وربنا سبحانه وتعالى اقسم به لانه دائما يذكر الناس بالله تبارك وتعالى. فندعو الله تبارك وتعالى ان يقينا شر الزلازل والبراكين وشر الاعاصير والامطار والسيول وحرائق الغابات، فانها والله بلايا عظيمة تقع بكثير من الامم وبالذات الامم الظالمة وتهلكهم اهلاكا. كل اللي بيحصل للمسلمين في فلسطين على يد اليهود وبمناصرة الامريكان والاوروبيين ينتقم الله تبارك وتعالى بسببه منهم شر انتقام. يوميا زلازل وبراكين وسيول واعاصير في امريكا وفي اوروبا تهلك الحرث والنسل، والله تبارك وتعالى تعالى لا يظلم أحدا.